ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Call upon your Lord in humility and privately. Indeed, he does not like transgressors.